الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا الإخوة المسلمون، إذا شاهدت أن إخلاصك فيه إخلاص فقد احتاج إخلاصك إلى إخلاص. هكذا علمني شيخي وشيوخي علماء القلوب. إذا شاهدت أن إخلاصك فيه إخلاص فقد احتاج إخلاصك إلى إخلاص. أنتم أكثر فهما مني لهذه القضية. الإخلاص يرى بالبصيرة، احنا لينا بصر وبصيرة، شعاع البصيرة يشهدك قربك منه سبحانه وتعالى، شعاع البصيرة يشهدك قربك، وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده، وحق البصيرة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك. لا أريد أن أكون كمن فسر الماء بالماء بعد الجهد كما قال. أحبتي في الله، الإنسان له علاقة مع الله، هذه العلاقة تبدأ بمسألة الذكر. الذكر اللساني هو آخر صفحة في موسوعة الذكر. كلنا يعرف أذكار الصباح والمساء، أذكار بعد الصلاة، أذكار عند الخروج من البيت، عند ما أقف أمام المرآة وأرتدي زي مثلا، عندما أدخل إلى المسجد، عندما أخرج إلى المسجد، ماذا أقول قبل الطعام، ماذا أقول بعد الطعام، ماذا أقول عند عيادة المريض، ما هي الرقية الشرعية، كل هذا ذكر لساني، وده أدنى مراتب الذكر. وقد يأخذ اللي هو كما أقول لكم إلف العادة. يعني إلف العادة، يعني أول ما تركب السيارة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا المنقلبون، هذه سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ليست مراتب ذكر تنبت بصيرة داخل القلب. لا، القضية غير كده تماما. ليه؟ نحن من كرم الله علينا أن الله إذا من على عبد وأضاء له بصيرته كما أضاء للصالحين من عباد الله، ابن مسعود نفسه رضوان الله عليه، الصحابة نترضى عليهم وما بعد الصحابة نترحم عليهم، فابن مسعود الله يرضى عنه وعن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولما نزلت الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال كنا، يعني هذه الآية نزلت بعد اقرأ بأربع سنوات، يعني أربع سنوات تستحث السماء مسألة خشوع القلوب والخشوع لذكر الله الحقيقي بعد مرور أربع سنوات فقط. يعني لسه ألف باء تعلم الإسلام، يعني لسه المسلمين يعني في هذه السنة ما كان عمر رضي الله عنه مسلما بعد. في هذه الآية ألم يأني للذين آمنوا، يعني كما تعلمون إبراهيم ابن آدم كان يعني معروف أنه كان يعتري البيوت ليسرقها، وبينما هو يتسور بيتا لسرقته سمع صاحب البيت يقوم الليل ويرتل قول الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال قد آن يا رب. في لحظة معينة بينفتح قلبك لآية أو حديث أو حكمة تكون هي الفيصل في حياتك، ولكن توافق صفحات أو سطرين في القلب ما زالت الإضاءة فيه لم تسود، يعني لم القلب كله لا يسود، قلب المؤمن ليس أسود كله، لا، في منطقة ما زالت بيضاء. مثال: خرج ابن الخطاب من بيته، كلكم تحفظون، وقال: دلوني على المكان الذي يجتمع فيه محمد مع الذين آمنوا به حتى أريحكم منه. يعني خرج بنية قتل صاحب الرسالة، هذه نية عمر، ولكن أنت تريد شيئا، ورب العباد يريد أشياء، ولا تتغلب إلا إرادة الله. خليك أنت مع إرادة الله، هز الإرادة كما هزت أم المسيح، أم سيدنا عيسى، أو أمرت بهز الجذع من النخلة، اتخذ سبب بس، هي لن تهز ولن نستطيع جميعنا أن يهز جذع النخلة، لكن فتح باب السببية في الإسلام، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، وربما الكلمة الوحيدة عند علماء القراءات فيها 9 قراءات: تساقط، تساقط، تساقط، تساقط، يعني أنتم أهل علم في القراءات وغيرها. المهم هذه الكلمة تساقط عليك رطبا جنية، هل من هزها؟ هز جزء النخلة أنت، تعال جميعنا يهزها، لن تهتز، ولكن اتخذ السبب، يعني اتخذ، اعقدها وتوكل. ماذا صنع؟ قال: تركت الناقة خلف أمام باب المسجد وتوكلت على الله يا رسول. قال: لا، اعقلها وتوكل، يعني هز الجذع الأول، سواء اهتز أم لم يهتز، لأن الله أمرنا باتخاذ الأسباب والمسببات. فالمسألة أن عمر خرج بنية، فلما خرج انظر لما رب العباد يشاء بشيء يهيئ له أسبابه، تهيئة الأسباب. فماذا هيئ لعمر؟ سمعته امرأة مشي الطريق، قالت: يا ابن الخطاب، أتريد أن تقتل محمدا؟ وهل تظن أن بني عبد المطلب أو بني هاشم سوف يتركوك تسير على قدمين؟ أنت يعني عايش في الخيال، يعني ده الواحد يعني ملوش قبيلة، ملوش عيلة، في في في في مجتمع الثأر فيه هو يعني كان الشيء الوحيد الذي لا يأخذ الثأر من قاتل أبيه أو أخيه أو ابنه إلا أن يجد القاتل داخل الحرم مؤمن، ومن دخله كان أمينا. يدخل الحرم يرى قاتل أبيه عند الكعبة، لا يستطيع إلا يعني ضب ابن إد لما قتل الرجل عند الحجر الأسود، ورأى أنه هو الذي قتل ابنه سعد، وأخذ منه عباءته وراح يحج بيها ومعه سيف ابنه المقتول. من أين هذا؟ لا، هذا شاب غر فخور بنفسه، أردت أن أخذ منه فتمنع فقتلته وأخذ. هذا ضب يعني يسمع من قاتل ولده، وجدوا دخل الحرم قبل الإسلام طبعا، فالرجل يطوف عند الحجر الأسود، قال: وسيفك ماض هذا أم غير ماضي؟ يعني سيفك ده يقتل أي كلام يعني؟ قال: لا، هذا سيف ماض، أرنيه. أخذوا قطع رقبة الرجل عند الحجر الأسود، قالوا: أفي المسجد الحرام وفي البيت الحرام وفي البلد الحرام وعند الكعبة يا ضبع؟ قال: سبق السيف العذل، صارت نفع العربي، ال ال ال ال ال ال السيف سبق العقل، سبق العقل، لو خيرت لاخترت، ما فيش اختيار، خلاص قاتلوا ابني لابد أن يقتل. هذه الحادثة ربما الوحيدة التي انتهكت فيها حرمة البيت الحرام. فتقول له المرأة: وهل يدعك بنو هاشم تمشي على قدمين؟ اذهب الى اختك، الى اختك فاطمة وختنك، ختنك يعني صهرك، يعني زوجها سعيد ابن زيد، وانظر ماذا لقد صبأه. وكان العرب يسمي الخارج من دينه صابئ. فذهب الى بيت اخته،

من شدة جذبة رسول الله. أما آن لك ابن الخطاب أن تسلم وإلا ينزل الله بك من النكال والوعيد ما أنزل بالوليد بن المغيرة؟ وذرني ومن خلقت وحيدة. قال قد آن يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن أخلق. للحظة خلاص لم تفتح نافذة، فتحت الأبواب كلها، فيسأل سؤالا يدل على شخصيته: ألسنا على الحق يا رسول الله؟ قال نعم. أليس على الباطل؟ قال نعم. قال ولما نرضى الدنية في ديننا؟ لنرضى أن نكون أقل، لنخرج في صفين. إلى الآن الدعوة سرية، إلى الآن كفوا أيديكم، إلى الآن يدوب أنذر عشيرتك الأقربين، إلى الآن اكتمل المسلمون عدد 40. لنخرج يا رسول الله في صفين، أنا في صف وحمزة بن عبد المطلب في صف، وأنت بيننا، يعني أدي 20 يمشي وراي و20 يسير وراء الحمزة، وأنت بيننا وتسمع مكة كلها لا إله إلا الله. سمي الفاروق لماذا؟ شعاع البصيرة يريك قرب، يريك قربه، قربك منه. وعين البصيرة، لأن خلاص عمر الآن في شعاع البصيرة، عين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده، لأن المقدر هو الذي يقدر الأمور ليس أنت. يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. إرادة الله الغالبة. لا تظن أن الكون له مسير آخر، لا أحد يستطيع أن يمنع عنك الرزق. لا تقل في نفسك أخي يكرهني ويحسدني وعمل لي عمل بالضيق في الرزق. يا رجل اتق الله، هل الرزق عند أخيك؟ هل أخوك عندهم المفتاح؟ ماذا قال ربنا في القرآن؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني الكلمة تخرج سهلة من عندك أنت، إذا أردت أن تتكلم بعد الخطبة تكلم بسهولة، هكذا الرزق سوف ينزل إليك سهلا، لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. عين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده، لأن الله موجود في كل وقت وفي كل حين، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين سبحان الله، يستجيب لك، تقول يا رب، يقول لبيك يا عبدي سبحان الله. المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة، فالعبد سبحان الله في معية الله يرى بعين بصيرته. فعمر شعاع البصيرة أطلق عقال الكفر من عنده وقيد الانحراف عنده، فانطلق قلبه إلى الدخول إلى دار الأرقم. ولكن عين البصيرة بدأ يترقب أنه لا كيان للإنسان إلا بالله، فأراد أن يصير الدعوة جهرية. ثم حق اليقين، حق اليقين يعني يثبت لك لا عدمك ولا وجودك، ولكن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى في صغير الأمر وكبيره. الله عز وجل سبحان الله إذا توكلت عليه حق التوكل تنتهي الأمور. فلما حق البصيرة أنار لعمر بعد سنوات، ووقف على المنبر في المدينة ينادي على سارية هناك على شاطئ الفرات. المسافة بين المدينة المنورة والفرات أنتم تعرفونها، يا سارية بن جبل، يا سارية بن حصن، الجبل الجبل، ومن استرعى الذئب ظلم. علي يجلس في أول صف، قال يا أمير المؤمنين قلت جملة في الخطبة يعني لهي لها، لا لها علاقة بما قبلها ولا علاقة لما بعدها، مسلسل الخطبة لا ينم عن هذه الجملة. قال يا علي، انظر الكلام، وقع في خلدي، أنا تخيلت يعني ألقي في روعي، شمت رائحة طيبة، لأن حق البصيرة قد أنار خلاص، تحول من شعاع إلى علم إلى عين إلى حق. فلما وصل لحق البصيرة وقع في خلدي أن جيش المسلمين بقيادة سارية بن حصن أعد له كمين خلف الجبل، فإن انتبه ربما فتح له. القضية لا تنتهي هنا، هذا هو الإرسال. يعني المسلمين لما أضاء لهم حق، أضاءت لهم حقوق بصيرتهم وحقائق بصيرتهم، يرجع سارية بالجيش بعد شهرين أو ثلاثة، يقول والله يقسم بالله في يوم كذا في ساعة كذا، يعني يوم جمعة، يعني سمعنا، مش سمعتوا، لا سمعنا صوتا كصوت أمير المؤمنين عمر ينادي يقول يا سارية الجبل الجبل، فنظرنا خلفنا فإذا كمين من الأعداء أعد لنا، فانتبهنا ففتح الله لنا فانتصرنا. أنا لا أدري هل صمتكم هذا صمت غيظ مني أم صمت إنصات، سبحان الله. يعني انظر إلى الإرسال وانظر الاستقبال، عمر ينادي في المدينة والآخرون يسمعون هذا حق اليقين. فالله عز وجل جعل مفاتيح الذكر مفاتيح الوصول إليه، فسبحانه من كرمه جعلك ذاكرا له، ولولا فضله عليك لما أجرى ذكره على لسانه. كرم الله أن يجعلك ذاكرا له شيء جميل، شيء طيب، احمد الله على فضله. لكن للأسف الإخوة في الإنسانية الشيوعيين الصينيين عملوا للمسلمين عداد ذكر عشان الملائكة لا تخطئ في الحسابات. والله إنه الهبل الشيوعي عندما يتشيع أو عندما يشيع عقله، سبحان الله. إنما نعد لهم عدا، يعني مش عايز جهاز تسبيح. يوم تشهد عليهم ها ألسنتهم ها وإيه كمان وأيديهم وإيه كمان وأرجلهم، ما فيش لا مسبحتهم ولا في عدادهم الصيني، صح ولا لا؟ مش كده ولا أنا بتكلم كلام هبل ولا كلام يعني منطقي؟ خلينا نتكلم كلام منطقي. فالعداد مش هيشهد لك، يشهد عليك يعني يعني سبحان. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ليه بتشهد علي يا جلدي وانا بكذب عشانك كي لا تحرق في النار يوم تبدل الجلود والعياذ بالله، لكن لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة. يبقى الجلود تشهد والجوارح تشهد والارجل تشهد والزمان يشهد ان عملت في طاعة او معصية، والارض تشهد التي صنعت عليها، حتى يقال في الاثر تقول الارض لجارتها، الارض تتكلم مع جارتها، الله اعلم كيف تتكلم. يا جارة اما مر بك ذاكر لله؟ ما في ذاكر لله مر بك؟ فاذا مر بها ذاكر لله ظلت الارض تفخر على اختها الى يوم القيامة، لأن أرض مذكورة فيها رب العباد. فتخيل أنت الأراضي اللي نسأل الله أن يجعل أراضينا ذاكرة له بمن عليها بالذكر إن شاء الله رب العالمين. فجعلك ذاكرا له، ولولا فضله لما أجرى ولما جعل جريان الذكر على لسانه، وجعلك مذكورا به بالله. أنت لما تذكر تصير مذكور بالله، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ماذا يقول الله؟ ذكرته في ملأ هو خير منه، سبحان الله. وجعل مذكورا به فحقق نسبته لديك، وجعلك مذكورا عنده فتمم فضله عليك. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، الصالحون من عباد الله دائما في معية الله عز وجل. ولكي يكون كلامك وحركتك وخطواتك وخطراتك ونظراتك لله رب العالمين، فندلك على مفتاح واحد، أدلك على مفتاح واحد. جدد النية كل يوم، لا تقل أنا سوف أذهب إلى صلاة العصر لأني أعلم أن فلانا الذي له عندي مصلحة أو لي عنده مصلحة معينة يصلي العصر في هذا المسجد. ضيعت التوحيد بهذا. لا، قال ابن عباس: من قال، شوف الرقي في الذكر وفي التوحيد، من قال لولا الكلاب لسرقتنا اللصوص لكان مشركا بالله. يعني لا، لولا فضل الله يا اخي، لولا انا اغلقت الباب كان اللص يا اخي، هذا لولا الطبيب الالمعي النطاسي هذا عالج ولدي كان الولد هلك. لا يا اخي، يهلك باجله، يهلك باجله. لذلك قلت في بدايه الخطبه: رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص، ولا تمنعه عنك كراهه كاره. انت لو طرقت كل الابواب عشان ترزق ابنك بشيء معين لن تستطيع الا اذا كتبه الله له. واذا اردت ان تمنع رزقا عن انسان، يعني الذين يقولون ان البنت ما تزوجت حتى سن كذا لان خالتها كانت تقدمت بابنها ورفضناه فعملت لها عمل بالتاخر، هذا هبل، هذا شك في الرزق. الزواج رزق، رزقها في السماء، وسوف تنتقل الى بيت زوجها في الوقت الذي يشاءه الله، وسوف تأكل من طعام زوجها ومن ماله في الوقت الذي يأذن به الله، وإن لم يكن سبحان الله. تعرفون القصة السنة الماضية، رجل وقع في بئر واستغاث فالناس سبحان أنقذوه، فمن شدة تعبه وإجهاده قال لا أستطيع. الرجل يعني يبدو عنده القلب أو شيء، وضعوا له لوحين من الخشب على حافة البئر حتى يستريح، وقف يستريح، وجاءوا له من السيارات بقارورة ماء، كل واحد يتسارع ان ينقذه بالماء. شرب الماء، انكسر اللوح الذي تحت رجله فسقط فمات. كان لسه فضله في رزقه كوب ماء لم يأخذه. فالعبد من الواجب يكون عنده يقين في لذلك مسألة الرزق لما تقتنع بها توحيدك يقوى، وذكرك يكون ذكر حقيقي. أحبتي في الله، أردت أن أصعد معكم إلى هذه الذرة وأنا أراكم نخبة وتعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، فأنتم الكرام الذين تأمون المساجد، وأنتم الذين تبثون العقيدة الصحيحة عند أبنائكم وأزواجكم وبناتكم وذويكم، كونوا شامة بين الناس وتوكلوا على الحي الذي لا يموت، لأن الله يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ابن الإمام ابن تيمية ولده طرق الباب بعنف ففتح، فعاد إلى أبيه قال: يا أبتي، عسكر السلطان بالباب وفي أيديهم السيوف مشرعة، ناويين على قتل الإمام. فقال ابن تيمية مربتا على كتف ولده: يا بني، أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله. انظر إلى تواضع شيخ الإسلام، من منا إلا يعني فيه النفخة التي الكذابة التي لا يجب أن ينسى. سبحان الله. أبو بكر رضي الله عنه رضوان الله عليه يقول: ليتني كنت شعرة في صدر عبد المؤمن. ابو بكر اريد كنت شعره في صدر عبد المؤمن. قال ابو ذر: ليتني كنت كبشا املح، بمناسبه عيد الاضحى، ليتني كنت كبشا املح يذبحني اهلي ويحتسوا مرقتي. وكان ابو بكر يدخل الى البستان فيرى عصفورا، يقول: ايها العصفور، تغرد وتطير وتاكل وتشرب وتنام وتستريح، سبحان الله، ولا حساب ولا عقاب، ليتني مثلك ايها العصفور. وعمر الله يرضى عليه يقول: ليتني اخرج من الدنيا كفافا، لا علي ولا لي، يا ريت اخرج من الدنيا كده 50%، لا علي بالناقص ولا لي بالزائد. سبحان الله. يا عثمان يا ذا النورين، متى الراحة الحقيقية؟ قال: عندما ارى قدم اليسرى بجوار قدم اليمنى داخل عتبة الجنة. يا أبا بكر ماذا تقول؟ قال: والله لو كانت إحدى قدمي داخل الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. أحبتي في الله، تواضعوا لله وذلوا لله سبحانه، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، انر بصائرنا يا رب العالمين، أضئ قلوبنا بذكرك يا أكرم الأكرمين، عطر ألسنتنا بذكرك أناء الليل وأطراف النهار، لا تفتنا في ديننا يا أرحم الراحمين، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، واجعلنا من الذين نظرت إليهم نظرة رضا في هذه الأيام الطيبة المباركة، أنت ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. ولتفرحوا، لا درس بعد الصلاة إن شاء الله، انفضوا في رحمة بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.